هذا أن الشيخ رحمه الله زارنا مرة هنا، وكنت أنا في ذلك الوقت قد انتهيت من الميزان وأقرأ في تهذيب التهذيب على الخطة السابقة التي شرحتها. فحصل أني كنت أسأل الشيخ أسئلة وسجلت في 5 أشرطة، وأخذ كثيرا منها وأدخلها في كتابه الذي هو المقترح في جاء في علوم المصطلح أو جاء المقترح في الإجابة على أسئلة المصطلح وبهذا المعنى، فكانت من الأسئلة هذه. فكنت عندما أسأل هذه الأسئلة قال لي: لماذا لا تشرح أو تعلق على كتاب أبي الحسنات اللكنوي الرفع والتثبيل؟ فهذا هو يعني سبب هذه المشورة من الشيخ، وتسمعون بارك الله فيكم. فنظرت في كتاب اللكنوي رحمه الله فلم ينشرح صدري للتعليق عليه، وذلك لسببين: الأول أن فيه مباحث كثيرة حول قواعد الحنفية، وهذا لا يتصل ببحث اتصالا وثيقا، فلو ذهبت أتتبع ذلك أخذ علي وقتا وأنا وقتاً فيها طويلا. أنا كل في بعض الإصلاحات عندي هنا ما بذكرها لأن يطول علي كلما كلمة أو جملة أقرأها عليكم، لكن إن شاء الله الكتاب يطبع طبعة أخرى، أو من السهل من أراد ذلك يرجع للنسخة وينقل منها. نعم. وهذا لا يتصل ببحث اتصالا وثيقا، فلو ذهبت أتتبع ذلك أخذ علي وقتا طويلا وأنا في حاجته وفي حاجة وقتا طويلا وأنا في حاجته لما هو أولى وأنا في حاجته لما هو أولى أي في حاجة هذا الوقت. الثاني أن الكتاب وإن كان فيه من الفوائد الحديثية إلا أنه دون كتاب التهانوي قواعد في علوم الحديث، ففي الأخير مسائل حديثية وفوائد أكثر من الأول ومع أكثر من الأول، ومع ذلك لو جمع الكتاب فلو جمع الكتابان في كتاب واحد ومع ذلك فلو جمع الكتابان في كتاب واحد لكان محتاجا إلى عمل يكون أضعاف أضعاف الكتاب. ورأيت أني سأثقل الحواشي بالتعليقات، ثم هداني الله عز وجل إلى إفراد فهداني الله عز وجل إلى إفراد هذه الفوائد في كتاب خاص سميته شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. نعم أكمل حتى ننتهي لأنه نقف عند هذه. وسميته شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل لتقر به أعين طلبة العلم، وليروى غليل الباحثين في هذا الشأن. ولست أقول إنه آخر لبنة في هذا البناء، وما كان ينبغي لأحد أن يتحجر واسعا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عندي زيادة هنا، ولكن حسبي أن يكون هذا العمل خطوة مباركة في طريق الاستفادة من هذا العلم الشريف لخدمة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. على كل، الشيخ رحمة الله عليه لما أشار علي أن أنظر في كتاب اللكنوي وأن أعلق عليه، نظرت في الكتاب فوجدت أن هذا الكتاب لا يناسبني العمل فيه لأمرين. الأمر الأول أن اللكنوي رحمه الله أكثر من الكلام على قواعد الحنفية التي هي قواعد أصولية بعيدة عن بحث العلم الحديث المتخصص، قواعد فقهية للحنفية وأصولية تكلم عنها، وهذه لها نسبة كبيرة في الكتاب. وأنا لست بحاجة إلى أن أشغل نفسي بمسائل قواعد الفقه والأصول بقدر حاجتي، أو يعني مسائل خاصة بالحنفية بقدر حاجتي في إلى وضع كتاب في هذا العلم ليس مقتصرا على مذهب من المذاهب. الشيء الثاني أن الكتاب على ما فيه من فوائد، كتاب التهانوي أفضل منه، ولو ضم هذان الكتابان وهما يعني العالمين حنفيين، ولو ضم هذان الكتابان إلى كتاب لكانت أيضا النسبة نسبة الفوائد في الكتابين بالنسبة لما هو في ذهني وبالنسبة لما كان قد وقفت عليه من فوائد، ولا أجد لها مجالا في هذين الكتابين. كيف أعلق، كيف أدخل هذه الفوائد في هذا الكتاب؟ فهذه فوائد قليلة بالنسبة لما هو في الذهن وبالنسبة لما هو واقع. وإذا احتجت أن أدخل هذه الفوائد أثقلت الحواشي واستفردت حتى أخرج عن موضوع الكتاب. وإذا أردت أن أتقيد بالكتاب ضيعت هذه الفوائد ولا أستطيع أن يعني يستفيد منها طلاب العلم. فما قويت همتي لهذا وتوجهت إلى عمل كتاب مستقل، فواصلت في البحث فكان من أمر الله ما كان، وسميته شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. كان بعض طلبة العلم يقول لو سميته شفاء العليل بعبارات وقواعد الجرح والتعديل، ولكن لم أجد أيضا لذلك حاجة، فإن هذا كلام متداول بين الأئمة العبارات والألفاظ، قولوا ألفاظ كذا وعبارات كذا، هذا وذاك موجود فلا حاجة إلى، وقد عرف الكتاب بهذا الاسم فلا حاجة إلى تغيير هذا الأمر، والله تعالى أعلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وعافاه في كتابه شفاء العليل: وقسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في ألفاظ الجرح والتعديل، القسم الثاني في فوائد عامة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل والتعريف والتجهيل، القسم الثالث في تراجم أئمة الجرح والتعديل. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، هذه الأقسام الثلاثة التي سمعنا، قسم في ألفاظ الجرح والتعديل، وقسم في فوائد عامة في الجرح والتعديل وهي عبارة عن قواعد، وقسم في تراجم أئمة الجرح والتعديل. كانت هذه النية عندما شرعت في كتابة هذا الكتاب، ثم رأيت أن القسم الثاني في فوائد عامة في الجرح والتعديل وتصحيح والتعليل والتعريف والتجهيل، رأيت أن هذه القواعد يشق ترتيبها ويعسر يعني تبويبها على طريقة التصنيف في هذا العلم، فكنت فكرت وقلت لو أن أرتب هذه القواعد أو هذه الفوائد على طريقة كتب المصطلح، يعني الفوائد التي تصل بالحديث الصحيح، فوائد التي تصل بالحديث الحسن، فوائد التي تصل بالحديث الضعيف المرسل إلى غير ذلك، قلت يعني ألتزم هذا الترتيب، فرأيت أن هذا أيضا ليس منضبطا، فهنالك أبواب لا يكون فيها شيء، وهنالك أبواب يكون الكلام فيها كثيرا، وفي داخل الباب الواحد أمور متناثرة، فنظمها في سلك واحد فيه مشقة. ورأيت يعني هذه القواعد كثيرة وكثيرة جدا، كيف يعني ترتب وكيف تدخل في هذا الكتاب قسم مستقل، ثم شرح الله صدري إلى أن أجعل هذه القواعد عبارة عن أسئلة وأجوبة، وأجعل ذلك في كتاب إتحاف النبي، وأجعل ذلك في كتاب إتحاف النبي. ولذلك جعلت في القسم الثاني أو الجزء الثاني من هذا الكتاب حول شيء من هذه القواعد، وآثرت أن تكون أو أن يكون أكثر ما أذكر مما يتصل بالأسئلة التي كنت أسألها لشيخنا أو أسأل شيخنا الألباني رحمة الله عليه عنها. فعلى كل القسم الثاني لم تعد النية يعني باقية لجعله قسما في هذا الكتاب، إنما مادته أجعلها متناثرة في أجزاء إتحاف النبي. أما القسم الثالث إن شاء الله إذا أمد الله بالعمر وأمد الله بالوقت والتيسير والعون بمشيئة الله سبحانه وتعالى أكتب في القسم الثالث، ويكون القسم الثاني ويكون الكتاب على قسمين بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم. فأما القسم الأول وهو قسم ألفاظ الجرح والتعديل فهو عدة أبواب. الباب الأول ذكر مراتب الجرح والتعديل، وقسمت المراتب إلى 11 مرتبة: 5 في مراتب التعديل، 6 في مراتب التجريح، وذكرت في كل مرتبة الألفاظ التي تليق بها، وشرحت ما يحتاج من ذلك لغة واصطلاحا، وأهل هذه المراتب قد جمعهم الإمام الذهبي رحمه الله. عفوا. الباب الأول أو القسم الأول، طيب القسم الأول من هذا الكتاب وهو ما بين أيدينا الآن، وهو كتاب، وهو القسم الخاص بالألفاظ والعبارات التي يستعملها أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة. وقسمت هذا القسم إلى عدة أبواب. الباب الأول ذكر مراتب الجرح والتعديل، أي العامة والتي يعني الكلام فيها يكون عاما للعلماء جميعا، ليس للعالم الفلاني اصطلاح خاص. الأول نذكر المراتب على وجه العموم عند العلماء، ثم من كان له اصطلاح خاص في لفظ ما أو في عبارة ما أو إشارة ما، هذا نفرده في قسم مستقل، والباب الثاني الخاص بالألفاظ والعبارات الخاصة ببعض الأئمة. وعندما قسمت هذه المراتب نظرت، وفي الحقيقة آنذاك ما كان عندي يعني من كتب المصطلح الكثيرة والكتب التي تتكلم عن المراتب بكثرة، حتى أنظر مثلا في تقسيم هذا وتقسيم ذاك وكم عدد المراتب هنا وكم عدد المراتب هناك، أقول لم تكن عندي هذه الكتب متوفرة مثل ما هي الآن متوفرة، وإن كان وقد وجد منها شيء كثير. ففي ذلك الوقت رأيت أن أخذ بطريقة الحافظ ابن حجر في التقريب في تقسيمه وترتيبه لهذه المراتب، أخذت بطريقته في التقريب باستثناء المرتبة الأولى التي جعل فيها الصحابة في أول سلم الجرح والتعديل. أنا أخرجت هذه المرتبة لأن علم الجرح والتعديل ألفاظ فيها تعديل وألفاظ فيها تجريح، الصحابة رضي الله عنهم مصونون من هذا المقام ومن هذا الباب، فلم أدخلهم في سلم الجرح والتعديل. وعندما يعني فكرت في الكتب التي سواء التي بين يدي، والآن عندما طلعت على كتب أخرى عندما قسموا المراتب ورأيتها يعني لم تبلغ هذا العدد 12 مرتبة أو 11 مرتبة، يعني بعضهم 6 مراتب بعضهم 4 مراتب بعضهم كذا. ففي الحقيقة طريقة الحافظ ابن حجر كانت هي التي تناسب ما بين يدي من ألفاظ، فإن الألفاظ إذا كانت كثيرة جدا وحاولت أنت أن تضغطها في مراتب قليلة فستدخل في المرتبة الواحدة ألفاظا قد يظهر فيها تباين أو اختلاف عند الناظر أو للناظر. أما كلما كانت المراتب أكثر عددا كلما كان المقام والميدان لك متسعا وأوسع، تستطيع أن تجعل ما كان فيه شيء ما تنزله المرتبة التي تليها أو تطلعها المرتبة التي فوقها. فكان تقسيم الحافظ ابن حجر يعني أنسب لهذا الصنيع، لأن الفوائد وألفاظ أئمة الجرح والتعديل ليست قليلة. والعلماء عندما قسموا هذه المراتب وقللوا العدد فيها أو أقلوا العدد فيها، فذلك لأنهم يذكرون على سبيل المثال، هم أرادوا استيعاب أو ما يمكن استيعابه من هذه الألفاظ في هذه المراتب، إنما يذكر لك المرتبة الواحدة مثلا 5 ألفاظ 6 ألفاظ أو يعني 6 عبارات مثلا، فيسهل أن لو جعلها في 4 مراتب يسهل في هذه الحالة هذا التقسيم. أما أنا عندما أخذ مثلا على عدة آلاف مثلا من العبارات مثلا وأريد أن أدخلها الخمسة هذه المرتبة مثلا التي جعل فيها مثلا الحافظ العراقي مثلا 4 ألفاظ، أنا أريد أن أدخل مع هذه الأربعة أيضا 200 لفظا أو 300 لفظ، فيظهر لي أنا شيء من التباين بين هذه الألفاظ وبين هذه العبارات. فكلما كان عدد المراتب أوسع كلما كان ذلك أسهل على من يريد أن يصنف ويضع كل لفظ في موضعه القريب منه أو المشابه له. قد يقول قائل طيب إذا كان ذلك كذلك فلماذا ما وسعنا عدد المراتب ولم نقتصر على ما قاله الحافظ 11 مرتبة، ليش ما عملنا مثلا 30 مرتبة، فإن هذا يساعدنا أكثر وأكثر. فقول إن يعني أكثر ما وقفت عليه من تقسيم مراتب الألفاظ الجرح والتعديل هو ما ذكره الحافظ، هذا أكثر ما وقفت عليه من الكلام، ولذلك ما أحببت أن أخرج على صنيع العلماء فاقتصرت على ذلك، وكان في طريقة الحافظ إن شاء الله كفاية ويسر، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهنا ذكرت في الكتاب أني قسمت المراتب إلى 11 مرتبة، 5 في مراتب التعديل و6 في مراتب التجريح. وسيظهر من خلال النظر في هذه الألفاظ ومراتبها على وجه التفصيل أن مراتب التعديل منها ما يصلح للاحتجاج ومنها ما يصلح للشواهد، وأن مراتب التجريح منها ما يصلح للشواهد ومنها ما هو من مراتب الرد والترك. فليس كل ما كان من مراتب التعديل فصاحبه معدل تعديلا مطلقا وأنه يحتج بحديثه، وليس كل ما كان من مراتب التجريح فصاحبه مجرح تجريحا مطلقا ومثله لا يقبل حديث بوجه من الوجوه وأنه في عداد المتروكين. لا، هنالك مرتبة الشواهد وهي بين مراتب التعديل ومراتب التجريح. طيب، ذكرت بعد ذلك أني ذكرت في كل مرتبة الألفاظ التي تليق بها، وسبق أني ذكرت أن المعيار في وضع هذه الألفاظ إنما مرجعه إلى التقارب والتشابه والتجانس للتماثل والتساوي. وذكرت أني شرحت ما يحتاج من ذلك لغة واصطلاحا. نعم، يعني ما يحتاج من ذلك من جهة اللغة، عندما لا نجد كلاما لإمام من الأئمة في تفسير لفظ ما يرجع في ذلك إلى اللغة، وعندما لا نجد أيضا في اللغة ما يكفي ورأينا الاصطلاح فنأخذ بالاصطلاح. وأقول بعبارة أدق، نحن نقدم الاصطلاح على اللغة، نقدم الاصطلاح على اللغة. يعني إذا اصطلح العلماء على أن هذه اللفظة يراد بها كذا، ورأينا في اللغة أن هذا المعنى ليس على، يعني ليس ما استعمله المحدثون فيه في المعنى اللغوي لا يساويه أو لا يطابقه من جميع الجهات، فالمقدم في ذلك اصطلاح المحدثين على مجرد المعنى اللغوي لحرف من حروف اللغة العربية. لماذا؟ لأننا نريد أن نفهم مراد الأئمة أو مراد المحدثين من هذه الكلمة، نريد أن نفهم مرادهم، فاصطلاحهم هو الذي يدل على مرادهم، ليس التعريف اللغوي أو ليس المعنى اللغوي الذي يدل على ذلك. لكن إذا لم نجد لهم اصطلاحا يكون عند ذلك الرجوع إلى المعنى اللغوي. أريد أن أضيف هنا، عندما ذكرت وقلت وشرحت ما يحتاج من ذلك لغة واصطلاحا، لو قيل وعرفا أيضا، وعرفا، لأن العرف له دور كبير أيضا في تفسير هذه الكلمات وفي معرفة معناها. أي نعم، طيب تفضل. الله. وأهل هذه المراتب قد جمعهم الإمام الذهبي رحمه الله في مثال حسن، فقال رحمه الله بعد ذكره للطبقة الثانية من أئمة الجرح والتعديل، وفي هذا الوقت وقبله صنفت المسانيد والجوامع والسنن، وجمعت كتب الجرح والتعديل والتاريخ وغير ذلك، وبين حال من هو في الثقة والتثبت كالأسوانة، ومن هو في الضعف كالريحانة، فمنهم من هو العدل الحجة كالشاب القوي المعافى، ومنهم من هو صدوق كالشاب المتوسط الصحيح في القوة، ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكهل المعافى، ومنهم من هو الصدوق الذي فيه لين كمن هو في عافية لكن يوجعه رأسه أو به دمل، ومنهم الضعيف كالذي تحامل ويشهد الجماعة محموما ولا يرمى جنبه، ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش وبالتطبب ترجى عافيته، ومنهم الساقط المتروك صاحب المرض الحاد الخطر، وآخر حاله كحال من سقطت قوته، أو تريد أنه تتم الكلام الأول كصاحب المرض الحاد الخطر، وآخر حاله كحال من سقط قوته. أنا أفهم على أنه آخر، يعني الكلام على صنف آخر أو مرتبة أخرى، أو رجل آخر، وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين، هكذا الذي يظهر آخر. نعم. وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي وآخر من الهالكين. وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي ينازع، وآخر من الكذابين الدجالين. انتهى من رسالة من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للإمام الذهبي. الحافظ الذهبي رحمه الله رجل رقيق العبارة وحسن التعبير رحمك الله، فتكلم على سلم الجرح والتعديل وذكره بمثالين. المثال الأول قال منهم من هو في التثبت كالأسطوانة. الأسطوانة هذا العمود، الأسطوانة العمود الذي يحمل عليه غيره، هو ثابت في نفسه ويحمل غيره عليه، وهذا حال الأئمة الكبار الذين بهم اتزن هذا العلم واستقام. هؤلاء الذين يحفظون حديثهم وحديث غيرهم، والذين يعرفون يعني الصواب من كلامهم وكلام غيرهم، هؤلاء كالأسطوانة، يعني هم في أنفسهم ثابتون ويحتملون حمل غيرهم أيضا ويقيمونه. قد يكون الرجل في نفسه قويا، لكن لو حمل حمل غيره يسقط، فهذا في نفسه ثقة لكن ليس في غيره كذلك. الأئمة الكبار المشاهير ثقاتهم في أنفسهم ثقاتهم في غيرهم. ومنهم من حاله كالريحانة، ينظر إيش وجه التمثيل بهذا. هل الريحانة لضعفها وتمايلها، وإذا جاءت الريح يمنى ويسرى تحركها، وهذا يشابه المقابلة مع الأسطوانة، أو أن المراد بالريحانة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أقسام أحوال من يقرؤون القرآن ومن لا يقرؤونه، فقال فذكر الريحانة بمعنى أن المرء ذكرها في المنافق الذي يقرأ القرآن، رائحته طيبة وطعمها مر، رائحتها طيبة وطعمها مر. ينظر على هذا المعنى إيش وجه يعني المثال في هذا الأمر، هل يقال إن هذا يصلح بالشواهد والمتابعة بمعنى أن رائحته طيبة فيمشى، وإن كان طعمه مرا فلا يحتج به لذاته؟ ينظر هذا المعنى هو المراد أم ذاك المعنى. ثم انتقل إلى مثال آخر وصور سلم الجرح والتعديل بمراحل الإنسان في القوة والضعف، بمراحل الإنسان في القوة والضعف. فذكر أن منهم العدل الحجة كالشاب القوي المعافى، هذا أحسن ما يكون من يعني أحوال الرجال وأحوال بني آدم، أن يكون شابا قويا معافى. قبل ذلك هو صبي ما يلتفت إليه، أو مراهق ما عنده اتزان في أمره، أو بعد ذلك يكون كهلا وسيدخل في الشيخوخة، أو بعد ذلك يكون شيخا يعني يضعف تضعف قواه إلى غير ذلك. الشاب القوي المعافى هذا أحسن ما يكون، وهذا هذه المرتبة العليا من مراتب التعديل. العدل الحجة، عدل في نفسه، حجة في روايته وضبطه وإتقانه، وقد يكون أيضا عدلا في غيره. ومنهم من هو صدوق كالشاب المتوسط الصحيح في القوة، درجة دون الدرجة الأولى، شاب متوسط في سنه ويعني كذا، وهو صحيح في قوته، وممكن هذا يعني كمن يعني في الثلاثينيات أو في الأربعينيات أو نحو ذلك. ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به، ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكاهل المعافى، الذي يظهر أن المرتبة الأولى مرتبة الثقة الثبت، المرتبة الثانية مرتبة الثقة، وهو الشاب المتوسط الصحيح في القوة مرتبة الثقة. ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكاهل المعافى، وهذه مرتبة الحسن، وبعدها سيدخل في سن الشيخوخة. ومنهم من هو الصدوق الذي فيه لين، هذا بداية يعني الضعف، كمن هو في عافية لكن يوجعه رأسه، يعني هو في الجملة معافى لكن تلم بها أمراض، وهي أمراض طارئة ليست أمراض خطيرة. سمعتك تقول أو به دمل، هكذا الضبط، ضبطها هكذا هكذا أنا في ذهني دمل ما أدري. ومنهم الضعيف كالذي تحمل، ممكن ننظر ضبط هذا، انظرها يا أبا إبراهيم هذا. ومنهم الضعيف كالذي تحامل ويشهد الجماعة محموما، يعني لا زال لم ينطرح، رجل ضعيف وإذا جاء وقت الصلاة يتحامل على نفسه ويأتي يصلي، لا زال في هذه الدرجة. وهذه أيضا لا زالت في حيز الشواهد، وهذا هو الضعيف، هذا هو الضعيف الذي يعني بعده ممكن يكون يظهر الضعف الشديد. أو لا يرمي هكذا عندي، أو لا يرمي جنبه، ينظر مضبوط عندي هكذا بقلم جنبه، ينظر هذا ضبط صحيح أم لا، انظر أيضا أبا إبراهيم. ومنهم الضعيف الواهي، هذا لما عاد يقدر يحضر الجماعة لكن لا زال يتكلم، أو مثلا يقول كذا أعملوا كذا وروحوا البلاد وكذا، لكن هو ما عاد يحضر، هذا الذي فيه وهاء فهو لا يستشهد به، لكن لم يكن من الهالكين بمرة. ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش وبالتطبب ترجى عافيته، يعني في أمل بهذا يعني. وهذا يحصل من بعض الأئمة أن يختلف فيه، مثل هذا يختلف فيه، حد يسقطه وحد يكتفي بتضعيفه، حد يسقطه وحد يكتفي بتضعيفه. ومنهم الساقط المتروك كصاحب المرض الحاد الخطر، وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي ينازع، وآخر من الكذابين الدجالين، هذا كالذي مات وظهرت رائحته النتنة، كالذي مات وظهرت رائحته النتنة. فهذا التفصيل أو هذا التقسيم من الحافظ الذهبي رحمه الله تقسيم بديع ورائق، وهو في الجملة يمثل مراتب الجرح والتعديل، لكن كل هذه كل قسم أو كل مرحلة من هذه المراحل كم يكون فيها من عبارات تدل على هذا المعنى. هذا الباب الأول وهو باب مراتب الجرح والتعديل، ولا شك أن هذا يعني أعظم أبواب الكتاب، أعظم أبواب الكتاب، لأن هذا هو الأصل وهو المراد من ألفاظ وأئمة الألفاظ يعني وعبارات أئمة الجرح والتعديل. الباب الثاني، الباب الثاني ذكر مصطلحات خاصة لبعض الأئمة في بعض الألفاظ. نعم، لما ذكرت الاصطلاحات العامة ناسب أن أذكر الاصطلاحات المستثناة والخاصة لبعض الأئمة، وهذا هو الذي يليق بالتصنيف. ما تبدأ أنت في تصنيف مثل هذا الباب تبدأ بالاصطلاحات الخاصة، أولا تذكر الجادة العامة التي يسير عليها العلماء، ثم تذكر الفرعيات، إن في المكان الفلاني فرع الخط الفلاني وكذا إلى غير ذلك. هل الناس الآن إذا أرادت أن تعمل يعني طريقا، أول شيء تبدأ بالفرعيات والاتجاه الإجباري واليمين وكذا كذا، أو تبدأ بالجادة أولا؟ تبدأ بالجادة ثم تخرج عنها وحسب الفائدة، هذا المكان يكون في شارع، هذا المكان يكون كذا، التفاصيل تكون بعد ذلك. ذكرت القواعد العامة ثم ذكرت الاصطلاحات الخاصة لبعض الأئمة، وهذا من المهم، يعني من المهم معرفة ذلك حتى لا ننسب إلى إمام قولا هو لم يقصده ونحاكمه بما هو مشهور ومعروف عند غيره. نحن إذا لم نقف على اصطلاح خاص الإمام أجرينا على الكلمة الحكم العام والجادة التي عليها المحدثون، لكن إذا وجدنا للإمام تصريحا بأني إذا قلت كذا فمعناه كذا، فهنا أو لغيره من الأئمة من قال ذلك، يعني مثلا نقول كلمة فيه نظر، كلمة فيه نظر عند العلماء هي من عبارات التجريح الخفيفة، يعني رجل فيه نظر، ما أخذ كلامه، ما أخذ كلامه مباشرة، بقيت لي نظرة فيه لفيه وقفة وتأمل، أهذا مما أخذ عنه أم لا، هذا معنى الكلمة عند يعني جادة العلماء. لكن لما يذكر عن البخاري أنه يقولها في المتهم أو في المتهمين غالبا، إذن عندما نقول قال البخاري فيه نظر إذن هو يصلح في شهادة المتابعات، غير صحيح. والاصطلاحات الخاصة كما يفهم من العام والخاص، الخاص أقل من العام، فإذا كنت قد ذكرت الاصطلاحات الخاصة في 11 مرتبة، وكل مرتبة فيها عشرات الكلمات، وبعضها فيها أكثر، يعني فيها بعض المئات من الكلمات. فأما الإصلاحات الخاصة كان فصلا يسيرا، لأن هذا هو يعني الاستثناءات للقواعد العامة، الأصل فيها أنها تكون يسيرة وقليلة. أما القاعدة العامة والجادة التي عليها الناس هذه كثيرة. نعم. الباب الثالث: ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها جرحا أو تعديلا ولا تنتقل عنها إلا لقرينة صارفة. هذا الباب والباب الخامس الذي سيأتي إن شاء الله أيضا الكلام عنه، وهو ذكر ألفاظ وعبارات مترددة بين منزلتين فأكثر، والترجيح في القرينة. هذا يعني قد تبدو لي نظرة في دراستنا هذه في بعض هذه الألفاظ، هل أحولها من هذا الفصل أو من ذاك الفصل، هذه مسألة أخرى وسننظرها إن شاء الله في حينها وفي وقتها. لكن المقصود من ذلك أن هناك عبارات لأئمة الجرح والتعديل إذا أطلقت تبادر إلى الذهن أنه يراد بها كذا، يعني مثلا قولهم فلان ثقة، عندما يسمع أو يقف طالب العلم على قول إمام من الأئمة فلان ثقة يفهم من ذلك أن الرجل يحتج به، أن الرجل يحتج به وأن حديثه يكون صحيحا. لكن عندما يظهر لنا بعد ذلك أنه يقول ثقة ويريد به معنى صدوق في دينه، وإن كان لا يعرف الحديث، وإن كان لا يعرف الحديث، فنقول في هذه الحالة هذا لفظ إذا أطلق يراد به مرتبة معينة، ولا نترك هذه المرتبة إلا لقرينة تجعلنا نستعمل هذا اللفظ في غير ما يتبادر منه وفي غير ما الشهر به. هذا هو المقصود بهذا الباب، ألفاظ لها منزلة معينة وتنتقل عنها بقرينة. وهذا في الجملة غالب الألفاظ كذلك، غالب الألفاظ هي كذلك، يعني إذا أطلقت يراد لها معنى معين. واشتهر عند المحدثين يعني الحكم على حديث من قيلت فيه هذه الكلمة بحكم معين، فهذه وأكثر ألفاظ كذلك. أما الألفاظ التي هي لها يعني مترددة بين هذه وتلك هذه قليلة إذا ما قرنت. ولذلك أكثر المرتبة الأولى، الباب الأول الذي أنا ذكرت فيه 11 مرتبة، هذا الأصل فيها أنها داخلة في عبارات معينة، هذه عبارات معينة في مرتبة معينة ولنخرج إلى بقرينة. يعني الباب الأول هذا، الباب الثالث الأصل أن ما ذكر في الباب الأول هو في الباب الثالث إلى القرينة. لكن لماذا أفردت أنا هذا بباب مستقل؟ أفردته لأنه ليس كل الألفاظ التي ذكرت في المرتبة في الباب الأول تنتقل بقرائن، في ألفاظ ما وقفت عليها أصلا تنتقل بالكلية، في ألفاظ ما وقفت على أن أحدا استعملها في غير ما وضعت له أو غير ما استهرت به، ولكن هنالك ألفاظ استعملت هذا الاستعمال فأفردتها بباب. هذا التبويب، هذا أتكلم عن هذا بعد ذلك. المهم أن الباب الثالث، أن الباب الثالث قد يكون فيه من بل فيه من الباب الأول وفيه من الباب الثاني الاصطلاحات الخاصة لإمام من الأئمة إذا استعملت، وهذا من الاستعمال، وهذا من الاستعمال، استعمال اللفظ في غير ما اشتهر به أيضا، في غير ما اشتهر به. نعم. الباب الرابع، الباب الرابع ذكر ألفاظ ظاهرها الجرح أو التعديل والأمر على خلاف ذلك، والأمر فيها على خلاف ذلك، والأمر فيها على خلاف ذلك. الأصل أن اللفظ إذا كان ظاهره التجريح فهو في التجريح، وإذا كان ظاهره التعديل فهو في التعديل، إلا إذا ظهرت لنا قرينة فاقلبه من تعديل إلى تجريح أو العكس. يعني مثلا فلان منكر، منكر هذه الأصل فيها التجريح، فلان لص الأصل فيها التجريح، لكن أحيانا يطلق هذا القول أو تطلق هذه العبارة ويراد بها الجرح ويراد بها التعديل. فلان منكر أي لا مثيل له ولا نظير له على وجه المدح، فلان لص أي ذكي وحاذق وما يسمع حديث محدث إلا ويحفظه، فلان شيطان، هكذا. في عبارات الأصل فيها معنى معين، لكن مع التأمل ما تراك انتقل إلى قرينة إلى مرتبة مثلا الاحتجاج القوي إلى الاحتجاج المتوسط أو من المتوسط إلى الشواذ، لا، انتقل على العكس تماما، ظاهرة التجريح حقتها التعديل، وهذا أيضا راجع لا شك للقرينة. ولنحن عندما قد يكون هناك شيء من التداخل، لكن مع هذا التداخل هناك أشياء يستقل بها كل باب عن الباب الآخر. نعم. الباب الخامس: ذكر ألفاظ وعبارات مترددة بين منزلتين فأكثر الترجيح للقرينة. قد سبق الكلام في هذا، يعني هذه العبارات مترددة ما تدري أين تضعها، والترجيح يكون بالقرينة. هذا معنى الباب، لكن سننظر إن شاء الله في هذه المواضع على وجه التفصيل، فما كان راجحا بقي مكانه، وما لا فيحول إلى المكان الذي يليق به. نعم. الباب السادس: ذكر ألفاظ تختلف في المعنى وقد يظن اتحادها أو تقاربها. نعم، ألفاظ ربما من وقف عليها ظن أنها واحدة وفيها شيء من التفاوت. نعم. الباب السابع: ذكر ألفاظ يتفق معناها وقد يظن اختلافها. هذا عكس الباب السادس، عكس ما قبله. نعم. الباب الثامن: ذكر ألفاظ وعبارات لا يلزم منها تضعيف الراوي مطلقا. نعم، يعني ما كل تجريح في الراوي يكون تجريحا في كل حالات، قد يكون مجرحا في زمن دون زمن، وفي بلد دون بلد، وفي كتاب دون كتاب. نعم. الباب التاسع: ذكر ألفاظ خفيفة الجرح وتطلق أحيانا على الجرح الشديد. واضح. نعم. الباب العاشر: ذكر ألفاظ يترجمها من بعد إمام الجرح والتعديل. نقول من بعد الإمام من إيش؟ ذكر ألفاظ يترجمها من بعد الإمام من الأئمة، هكذا، لأن من بعد هذه من بعد الإمام من أئمة الجرح والتعديل، هذا لأن كلمة من تشمل التلميذ وتشمل الأئمة الذين بعده، سواء كان المفسر لهذه الكلمة والمترجم لها التلميذ أم لا. التلميذ يرى من شيخه ما لا نراه نحن، يعني عندما يقول سألته عن فلان فيعني فضحك، سألته عن فلان فيعني أشار بيده هكذا نفض يده، سألت عن فلان، وهكذا. الأشياء هذه قد تحتمل في نظرنا نحن الضحك، يضحك ليش؟ يضحك يعني لا يراه أهلا لأن يسأل عنه، أو يضحك مسرورا به فرحا به أو غير ذلك. هذه الأشياء من يترجمها؟ لو قال كذا فقط يعني غالبا قد نقف، أو في بعض المواضع نقف، لكن التلميذ هو أعرف. فإن لم يكن التلميذ إمام بعده، فإن لم يكن إمام إذا عجزنا ففي هذه الحالة إن كان من الممكن حملها على شيء معين، وإلا وقفنا فيها. نعم. الباب الحادي عشر: ذكر ألفاظ الجرح المجمل والجرح المفسر. نعم، لأن هذا نحتاجه عند الحكم على الراوي عندما يختلف الأئمة فيه، نريد أن نعرف الجرح المجمل والجرح المفسر، حتى يعني يقال إذا كان الجرح مجملا وعدل الرجل فلا يقبل إلا مفسرا. هذا الباب يوضح لنا هذا المعنى، من أجل أن كيف نطبق قاعدة تعارض الجرح والتعديل، وأن الرجل إذا ثبت له التعديل فلا يزحزح عنه إلا بجرح مفسر. لا بد من معرفة الجرح المجمل والمفسر، لأن كثير من طلبة العلم يظن أن الجرح المفسر هو الجرح الشديد، والمجمل هو الجرح الخفيف. فإذا كان الجرح فيه شديدا كان يقول متروك الجرح مفسر، أيش حد يحتاج؟ لا، ما كل الجرح الخفيف والجرح الشديد كلاهما فيه مجمل ومفسر. نعم. الباب الثاني عشر: ذكر أساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة. نعم، لأن أيضا الأساليب تدل على المراد، وهذا يقوم مقام اللفظ، الإشارة تقوم مقام اللفظ إذا عرف مراد فاعلها، الإشارة تقوم مقام اللفظ إذا عرف مراد فاعلها. على كل هذه الأقسام كيف يعني وصلت إليها؟ لا شك أني عندما بدأت الجمع مادة هذا الكتاب المبارك بإذن الله عز وجل لم يكن في ذهني تصور هذه الأبواب ولا تصور هذه الأقسام، ولكن عندما جمعت وكنت أجمع فقط كل ما قبلني من فوائد وأظنها فوائد أجمعه وأضعه في يعني في عندي. ثم لما فهرست لهذه الفوائد بان لي أن هذه الفوائد في أشياء تدل على كذا في أشياء تدل على كذا، فبدأت يعني ملامح الكتاب تظهر لي عندما جئت أفهرس هذه الفوائد. وهكذا نحن بشر لا نعرف الشيء إلا بعد الدخول فيه، وقد ندخل فيه فلا نعرفه على حقيقته، وقد ندخل فيه فلا نعرفه على حقيقته. فالإنسان عندما يدخل في الشيء تظهر له ملامح البحث. في البداية ما أتصور أنا أنه كنت أعرف أن في ألفاظ عامة وألفاظ خاصة، هذا أكثر ما أعرف، لكن ألفاظ مترددة ألفاظ، وكنت أعرف أن في جرح مجمل في جرح مفسر، لكن في أساليب معينة في ألفاظ ظاهرها كذا وحقتها كذا. هذه أشياء تظهر للباحث عندما يقرأ ويجمع مادة الكتاب. فمن جمع المادة وآتاه الله فهما فإنه يستطيع أن يجعل فصول كتابه يعرف الفصول، ثم بعد ذلك ينسق بين هذه الفصول ويركب بينها ما أمكن. وعلى كل يظهر لي أن هنالك بعض الأبواب لو قدمت وأخرت ربما كانت أحسن في هذا يعني في القسم الأول الألفاظ العامة ثم الألفاظ الخاصة، ألفاظ ظاهرها الجرح أو التعديل الأمر فيها على خلاف ذلك، ذكر عبارات مترددة، ذكر الألفاظ تختلف المعنى وضمن اتحادها، والعكس ألفاظ عبارات. ما أدري ممكن تنظرون إن وجدتم ما يمكن تقديم وتأخر فيه تخبروني أن ليس في حسن. بارك الله فيك، السلام عليكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه: وأما القسم الثاني فهو عبارة عن فوائد وقواعد مستفادة من كتب المصطلح وكتب التراجم وكتب العلل، وتفصيل ذلك يأتي في محله إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، سبق أن الذي استقر عليه الحال أن هذا القسم الثاني توجد مادته في كتاب إلحاف النبيل بالأجوبة على أسئلة المصطلح والعلل والجرح والتعديل أو بهذا المعنى، وبعضها قد أدخلته والبعض الآخر إن شاء الله أدخله اتباعا كلما تيسرت فرصة يعني يسر الله بها العمل في هذا إن شاء الله. أما في هذا الكتاب، هذا الكتاب يكون على قسمين، ولا أقول على جزئين أو مجلدين، لا، على قسمين. قد يطول القسم، قد يقصر، يعني قد يكون كبيرا قد يكون صغيرا، هذا أمر آخر. المهم القسم الأول في الألفاظ والعبارات وأساليب الأئمة، القسم الثاني الذي هو الثالث على حسب الترتيب الأول في يعني تراجم أئمة الجرح والتعديل والكلام على ما يتصل بهم. تفضل. وأما القسم الثالث فهو عبارة عن معجم لأئمة الجرح والتعديل المذكورين في رسالة الذهبي مع زيادة عليهم إن شاء الله. أذكر في ترجمة كل إمام منهم سنة ميلاده ووفاته إن أمكن، وبلده ومذهبه الاعتقادي والفقهي. نعم، أذكر أذكر في ترجمة كل إمام منهم سنة ميلاده ووفاته إن أمكن، وبلده ومذهبه الاعتقادي والفقهي، لأن بمعرفة سنة زيادة وكونه معتدلا أو متشددا أو متساهلا، هذا أمر مهم. وكونه معتدلا أو متشددا أو متساهلا لأن بمعرفة سنة ميلاده ووفاته ومعرفة ذلك بالنسبة للراوي يستطيع الطالب أن يعرف هل الإمام عاصر الراوي أم لا، لأن كلام المعاصر مقدم على كلام المتأخر، لأن كلام المعاصر في الأصل زيادة في الأصل نعم. لأن كلام المعاصر في الأصل مقدم على كلام المتأخر، وإذا علم مذهب الإمام ومذهب الراوي فإن كانا مختلفين فقد يكون الجرح بسبب ذلك. وإذا عرف الطالب بلد الإمام وبلد الراوي عرف وزن الكلام جرحا وتعديلا، لا سيما عند التعارض بدون واو. نعم. لا سيما عند التعارض، لأن بلدي الرجل أعرف به إذا كان أهلا للكلام في الرواه. وإذا علم المتشدد منهم المتساهل والمعتدل استطاع الطالب أن يعرف من يقدم كلامه في الترجمة أو من يقدم كلامه في أو يعني استطاع أن يعرف من يقدم كلامه في الترجمة. وزدت أنا زيادته ومن لا يلتفت إلى كلامه أو من يعتمد عليه بعض الشيء دون بعض. نعم. وأئمة الجرح والتعديل الذين لهم كتب دونوا فيها كلامهم أو دونها تلامذتهم ووقفت عليها أقوم بعمل دراسة تفصيلية لها إن شاء الله تعالى، وأوضح شرط كل إمام في كتابه إن كان له شرط ومدى الوفاء به بذلك أو التقصير فيه زيادة. نعم. إن كان له شرط ومدى الوفاء بذلك أو التقصير فيه، وأوضح اصطلاحاته في ذلك الكتاب ومنهجه فيه حتى يتمكن طالب العلم من الوقوف على وأوضح اصطلاحاته ومنهجه في ذلك الكتاب حتى يتمكن طالب العلم من الوقوف على الصواب إن شاء الله، وأجعل ذلك في ترجمة صاحب الكتاب. طيب، مرتبا لهم حسب حروف المعجم لأسهل الوصول إليه. مرتبا لهم حسب حروف المعجم حتى يتيسر الوصول إليه. على كل المراد بهذه الجملة التي سمعناها الكلام على هذا في القسم الثاني إن شاء الله، الكلام على أئمة الجرح والتعديل وما يتصل بهم، فيذكر الإمام في موضعه يترجم له بسنة ميلاده وسنة وفاته، لأن إذا عرفنا سنة الميلاد وسنة الوفاة عرفنا هل الإمام هذا عاصر الراوي الذي تكلم فيه أو أنه تأخر عنه. هل محتمل أن يكون قد سبقه؟ محتمل أن يكون الإمام سبق الراوي تكلم فيه. ها؟ تكلم فيه. أنا أسأل، محتمل هذا؟ إيش يا أبا حاتم؟ ها؟ لا، المتكلم سبق المتكلم فيه، لا يمكن. صح. إذن إما أن يكون معاصرا له وإما أن يكون متأخرا عنه. إيش الفائدة اللي نستفيدها من هذا بعد ما نقارن بين تاريخ ميلاد ووفاة المتكلم وتاريخ وميلاد المتكلم فيه؟ إيش الفائدة؟ نستفيد أن المعاصر يعني كلامه في الجملة أو في الأصل أقوى من كلام المتأخر، لأن المعاصر يعني عاصر الرجل، قابله، جالسه، رأى أصوله، اطلع على كتبه، يعرف حاله أكثر مما يكون الرجل عندما يكون حيا ويخالطه الناس، يعرفون من حاله أكثر مما يسمع عنه بعد ذلك لو كان ميتا. ولماذا قلت وكلام المعاصر مقدم على كلام غيره في الجملة أو في الأصل؟ لأن من الممكن أن يكون هذا المعاصر ليس عنده من الفطنة التي عند المتأخر، ليس عنده من الفطنة والذكاء في هذا العلم مثل ما هو موجود عند المتأخر. ولذلك احنا ما نقدم المعاصر مطلقا، لو كان المعاصر ليس من المعروفين بالأئمة الذين لهم في هذا المقام باع طويل ولهم معرفة بالعلل وطرق الحديث ومخارجها والعالي والنازل والمشهور والغريب، وأن هذا الحديث معروف من حديث فلان دون فلان لغير ذلك. إذا لم يكن هذا الرجل كذلك، كثير من الأئمة الذين يتكلمون بجرح والتعديل ما لهم هذه المكانة. يعني لا تظن أن الذهبي ذكر نحو 700 تكلموا بجرح والتعديل في هذه الرسالة، نحو 700 نفس. هل هؤلاء 700 نفس بهذه المرتبة؟ ليسوا كذلك جميعا. فكلام المتأخر إذا كان متأهلا يعني وكان يعني متمكنا في هذه الأهلية يقدم على كلام المعاصر، يقدم على كلام المعاصر وكذلك على كلام البلدي إذا لم يكن كذلك. فمعرفة سنة التواريخ، معرفة التواريخ لها دور كبير في معرفة يعني عند تعارض كلام الأئمة أيهما يقدم. كذلك أيضا معرفة مذهب الفقه والاعتقادي، معرفة مذهب الفقه والاعتقادي، هذا مثلا حنفي مثلا وذاك مثلا حنبلي أو ذاك هذا حنفي وهذا يعني أو ذاك مثلا يرى رأي كذا كذا في باب في أمور العقائد، هذا يعني متهم بالنصب وهذا متهم بال يعني بالتشيع وهذا متهم بكذا هذا متهم بكذا. فالخلاف العقدي له دوره، له دوره في يعني في الجملة له تأثير، لكن احنا ما نقول ان كلام الأئمة الأصل فيها انه منطلق من هذا الباب، لكن في مواضع يظهر فيها هذا النفس سواء كان فقهيا او كان عقديا، وعند ذلك يعرف، اذا عرف هذا يعرف وزن الكلمة من باب الجرح والتعديل هل تقبل او لا تقبل. كذلك ايضا كلام البلدي، فكلما كان الرجل من يعني كلما كان الرجل البلدية المتكلم فيه كانت معرفته به اكثر، كانت معرفته به اكثر. فكلما يعني فالرجل اذا كان معاصرا لرجل في بلد واحد ليس كمعاصر في ارض بعيدة، يلقاه مثلا في موسم الحج او يلقاه مثلا اذا جاء الى هذه البلاد، رحل الى هذه البلاد للقاء مشايخها فوجد هذا الشيخ مثلا، وقد يكون هذا الشيخ في رحلة فلان غير موجود أو غير ذلك. فالرجل الذي يعرف مدخله ومخرجه وليله ونهاره ويعرف هذا المجلس إيش حصل منه وذاك المجلس إيش حصل منه، وأن فلان ابن فلان من المحدثين أو وفد من المحدثين جاءوا إليه فماذا فعل معهم والوفد الآخر ماذا فعل معهم، لا شك أن البلدي ألصق وأعرف بالشخص من الإنسان الغريب. لكن هذا أيضا مقيد بما إذا كان متمكنا في هذه في أهلية هذا الأمر. أما إذا لم يكن متأهلا فربما يعني لم يعرف الحقيقة، وربما يأتي رجل من بلد بعيد فيكشف لمحدث البلد حال شيوخهم. يحيى المعين كان يذهب إلى بعض البلدان فيخبر يعني أهل البلد يعرفون أحوال مشايخهم بموقف يحيى المعين منهم. فيشترط في مثل هذا يعني مع مسألة كونه بلديا أن يكون متأهلا ومتمكنا في أهليته في هذا الباب. فلا شك أن معرفة هذه الأمور لها دور كبير في باب الجرح والتعديل. هنا سؤال، متى نحتاج إلى هذه الأمور؟ متى نحتاج إليها؟ الجواب عند التعارض. إذا احتجنا إلى الترجيح فنقول مثلا هذا إمام وذاك إمام لكن هذا بلدي ومقدم على ذاك. يأتي سؤال آخر، هل عندما نقول كلام البلدي مقدم على كلام غيره معنى ذلك أن كلام غيره يهدر بالكلية كأن لم يوجد؟ الجواب لا، الإهدار بالكلية لا، لكن إذا أمكن أن إذا مدح البلدي مدحا قويا ما وذاك ضعف، يعني إذا أمكن أن نحمل أن هذا الذي ضعف لأن يعني رأى منه حديثا في من كتاب فلان أو عندما حدث فلان ابن فلان أو الحديث الفلاني أو مثلا في آخر عمره كان له موقف معين من جهة الحفظ أو غير ذلك، إذا أمكن حمل كلام الغريب على محمل من المحامل فهو أولى، لأن الأصل أيضا أنه إمام ولا يرد خبره. وإذا أمكن أيضا الجمع بين الكلامين بما لا يعني يسقط الرجل أو بما لا يهدر كلام البلدي فهو أولى أيضا. إحنا الأصل عندنا أننا ما نهدر كلام الإمة، لكن إذا حصل تعارض بمعنى إما هذا وإما ذاك أخذنا بكلام من له قرينة ترجحه على غيره. نعم. طيب، وذكرت أيضا أن الأئمة الذين لهم كتب الجرح والتعديل هؤلاء تدرس كتبهم، هؤلاء تدرس كتبهم ويعرف منها منهجهم ويعرف منها شروطهم وتعرف منها اصطلاحاتهم أيضا، ثم ينظر هل وفى بذلك أم قصر، هل قام بهذا أم حصل منه تقصير أو تفريط. فما كل من اشترط شرطا وفى به، عندنا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اشترط في أحاديثهم، اشترطوا في أحاديثهم شروطا معينة، ما حصل الوفاء بذلك، ما حصل الوفاء بذلك. البخاري ويعني حصل بعض الأحاديث تقدت عليه وهو هو، وإن كان الكثير منها يعني قول البخاري هو الصحيح، لكن هنالك ولو شيء يسير سلم للمنتقد به. فلا تظن أن كل من يعني اشترط شرطا وفى به، لكن هناك من يكون الإخلال عنده أكثر أو كثير، وهناك من يكون الإخلال عنده يسير، فهذا اليسير ينغمر في سعة ما وفى به من شرطه الذي اشترطه على نفسه. هذا أمر مهم، معرفة الإمام يعني شرط الإمام ومدى الوفاء بذلك، حتى لا يقال قد صححه فلان فماذا بعد ذلك، لا نقول إن فلانا صحح أحاديث انتقدت عليه، إن فلانا وثق رجالا خولف فيهم وكان القول مع من خالفه وغير ذلك. نعم. إذا علمت هذا فهناك أمور ينبغي أن أنبه عليها، وهي منهجي في الكتاب وبيان لطريقتي فيه، والله المستعان. الأمر الأول وهو من أهم هذه الأمور أنني أذكر اللفظ من ألفاظ الجرح والتعديل وأجعله في المرتبة التي تليق به، وأذكر ترجمة من التراجم تشهد لذلك. وليس معروف أن هذا دون قصد الاستيعاب، لأن لو أردت أن أستوعب كل من قيل في هذا القول فإن هذا يطول ويشق، بالإضافة إلى أن هذا لا حاجة له في هذا الموضع، نحن في مقام تفسير هذه الكلمة ومعناها، فأما من قيلت فيه هذا ما يهمنا، فإذا اكتفيت بترجمة وردت فيها هذه الكلمة هذا كاف، ودون النظر إلى حال من قيلت فيها هذه الكلمة في الحال النهائي له. الحال النهائي نحتاج إلى أن أخذ كلام الأئمة جميعا نعرف إيش الوضع الأخير لهذا الرجل، أما المقام الذي نحن فيه ما معنى هذه الكلمة، هذه الكلمة إذا أطلقت إيش الأئمة يريدون بها. نعم. ولا شك أن هذا في الكلام المشهور والكلام الكثير المتداول، أما الكلام النادر فأحيانا ما نفهمه إلا من خلال معرفة حال من قيل في هذا القول، أحيانا ما نعرفه إلا من خلال معرفة حال هذا الرجل. فالأصل أننا ننظر للكلمة دون التفات إلى حال من قيلت فيه، وهذا في الكلام المشهور المتداول عند الأئمة. أما كلمة ما تعرف إلا بحال من قيلت فيه هذا يعني له اعتباره لا شك، لا يهدر هذا بالكلية. نعم. الأمر الأول هو من أهم هذه الأمور أنني أذكر اللفظ من ألفاظ الجرح والتعديل وأجعله في المرتبة التي تليق به، وأذكر ترجمة من التراجم تشهد لذلك. ليس معنى ذلك أن ما أذكره من قول هو القول الأول والأخير، من قول في كتابي. نعم هو القول. وليس معنى ذلك أن ما أذكره من قول في كتابي هو القول الأول والأخير في حال صاحب الترجمة، بل من أراد الوقوف على حال صاحب الترجمة فليرجع إلى مضان ذلك وهي كتب الجرح والتعديل، ليقف على ما قيل في الراوي ثم يحكم عليه بما يستحق. وستجد إن شاء الله تعالى أثناء الكتاب بعض تنبيهات على ذلك، وطرفت التنبيه في أثر التراجم اكتفاء بما ذكرته هنا والله أعلم. يعني إذا ذكرت قولا هنا لتوضيح معناه لا تظن أنه هو القول الأخير في هذا الرجل، مثلا محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، هذا مثلا قال في شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين، إحنا يهمنا أن نعرف ما معنى أمير المؤمنين، نعرف هذه الكلمة إيش منزلتها، لكن هل محمد بن إسحاق هو أمير المؤمنين في الحديث؟ هل إذا عرفنا كلمة أمير المؤمنين في الحديث إيش معناها وأنها تعبير رفيع ودرجة عالية، هل معنى ذلك أن محمد بن إسحاق هذه منزلته؟ لا، لو رجعنا لمحمد بن إسحاق رأينا مالكا يقول في دجال من الدجاجلة، فنحتاج إلى أن نجمع. ورأينا هناك من يقول في كذا ومن يقول في كذا ومن يقول في كذا، والقول يعني الشائع عنه أنه صدوق ولكنه يدلس. لكن على كل المقصود معنى الكلمة. أما إيش المراد، يعني إيش حل الرجل، أنت إذا احتجت الرجل ارجع إلى المطولات فيه، ارجع إلى المطولات فقط، اعرف من كتابي معنى الكلمة فقط، ثم ارجع إلى المطولات لتعرف. إذا عرفت معنى الكلمات أو معاني الكلمات فعند الاختلاف والاضطراب تستطيع ترجح وتجمع، إن أمكن الجمع جمعته وإلا رجحته. أما أن هذا الكلام هو خلاص قد فلان أمير من في الحديث وهو كذا وهو كذا، لا لا تأخذ، لأن احنا ما نأخذ كلام حال الرجل من كلمة إمام من الأئمة فيه. لو لم يكن فيه إلا هذه الكلمة فنعم، أما إذا كان في كلام آخر لا بد من الجمع والترجيح. نعم. الثاني صوت مش موجود، أكتبه الثاني مش موجود وأكتبه. الثاني السبيل إلى معرفة معنى أي لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل يكون إما بنص من الإمام نفسه، كأن يقول إذا قلت كذا فمعناه كذا، أو بنص من تلميذ له أو من إمام آخر، أو باستقراء للمواضع التي ورد فيها هذا اللفظ، أو بمقارنة كلام الإمام مع كلام بقية الأئمة، لأن كلامهم في الغالب يقوي بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، وإن كان يظهر لدى كثير من الناس التعارض لكن الجمع كثيرا ما يكون ميسورا والله أعلم. وأيضا يعرف معنى ألفاظ الجرح أو التعديل، وأيضا قد يعرف معنى ألفاظ الجرح أو التعديل إما بالرجوع إلى اللغة، لكن الإصطلاح مقدم على اللغة في ذلك إذا تعارضا، أو بالرجوع إلى عرف المتكلم، أو بالنظر في كتب الأمثال العربية وهكذا، أو إلى آخر. ضرب هكذا أقول إلى آخر. هذه الوسائل التي نعرف بها معاني كلام الأئمة، إما أن يكون إما الإمام ينص بأن هذا المعنى هذا القول المراد منه كذا، أو تلميذه ينص على ذلك، أو بالاستقراء، والاستقراء درجة دون نص الإمام، الاستقراء درجة دون نص الإمام، لأن الاستقراء يعني متأثر، النتيجة التي نصل إليها بالاستقراء متأثرة بعدة أمور. أول متأثرة بفهم وفطنة هذا المستقرئ، متأثرة بمدى اطلاعه وسعة معرفته، هل عرف أو لم يعرف. كذلك أيضا متأثرة بمدى دقته في استخلاص النتيجة، استخلاص نتيجة معينة، لا سيما إذا كان في تعارض وفي اختلاف هل هو أهل لهذا الباب أم لا. لكن الإمام من الأئمة لو نظرنا إلى إمام الأئمة لا شك أنه أفضل من المتأخر في هذه المعاني كلها، في الفطنة والذكاء، في سعة الحصيلة والمعرفة، في المعرفة الثاقبة الدقيقة والنظرة الواعية وكيفية الجمع بين مظاهره والتعارض إلى غير ذلك. لا شك أن الأئمة المتقدمين هم أعرف من المتأخرين بهذه المعاني كلها. أضف إلى ذلك أن الإمام منهم إذا كان تلميذا للمتكلم فهو أعرف من خلال وجهه ويعني صورة وجهه ومن خلال كلامه ومن خلال معاشرته معنى هذه الكلمة عنده، أعرف بها منا، فوق أنه أعرف يعني واسع الحصيلة، فوق أنه كذا وكذا المعنى الذي ذكرته قبل. أضف إلى ذلك هو من معاشرته للرجل يعرف من خلال تقاسيم وجهه إيش يريد بهذه الكلمة. فإذا لم يكن تلميذا له وكان نازلا فإنه أعرف بما هو مشهور عند المحدثين وما يعرف عندهم وما يدور في مجالسهم، أعرف به منا. ولذلك استقراء الأئمة مقدم، إلا لأدلة يعني واضحة وقرائن قوية جدا تدل على أن يعني هذا الإمام قال هذه المقولة أو فسر هذا القول باعتبار يعني ما تبحر في هذه الكلمة وما تبحر في حال هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة من جميع الجوانب، وذلك إذا وجدنا أدلة صريحة في رد كلامه، لا سيما إذا خلفه إمام آخر كما إذا خلفه إمام آخر، لكن الأصل أن استقراء الأئمة مقدم على استقراء غيرهم. هذا قلنا أولا إما أن يكون ذلك بنص إمام، إذا قلت كذا فمعناه كذا، أو بقول تلميذه سألت فلانا فقال كذا يعني كذا، أو أراد كذا، أو باستقراء أو بقول إمام آخر ليس بتلميذ، أو باستقراء من متأخر، أو بالرجوع إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة، المعنى اللغوي لهذه الكلمة، أو المعنى العرفي. والمعنى العرفي له اعتباره، والعرف هنا يقدم على اللغة، العرف أيضا يقدم على اللغة، لأن اللغة يعني تعريف عام، تعريف عام لذاك الجيل والذي قبله والذي يأتي بعده. يعني المعنى اللغوي في لغة العرب هذا تعريف عام لكل من كان يريد أن يعرف معنى الكلمة عربيا من ناحية العربية، هذا تعريف عام. أما العرف هذا يرجع إلى زمن المتكلم، في زمنه هذه الكلمة يريدون بها كذا، فهذا يعني شبيه بمعنى الاصطلاح، هذا أمر اصطلاحي مقدم على المعنى اللغوي، فيقدم الخاص على العام هنا، يقدم الخاص على العام هنا، لأن العرف أمر خاص، وهو ما يتكلم على عرف يعني أجيال قد مضت، يتكلم عن المعروف في زمانه، هذا اصطلاح، بخلاف اللغة العربية هي لأجيال قد مضت، ولا سيما إذا عرفنا أن زمن أئمة الجرح والتعديل في الغالب دخله التوليد. أزمنة الأئمة الذين تكلموا في الرجال كانت اللغة العربية قد دخلها توليد ودخلها شيء جديد، ولم تكن لم تعد صافية كما كانت من قبل حتى نقول أنهم يتكلمون بالمعنى اللغوي. فالمعنى العرف هنا مقدم، وأنا أضيف هذا في الكتاب، العرف والأمثال العربية هذا يعني إذا استعملت على المعنى العرفي. نقول العرف مقدم على اللغة لأنه بمثابة الخاص، واللغة بمثابة العام. فيقدم الخاص على العام. والله أعلم. يعني عندما نقف على قول عالم من العلماء يسأل عن رجل فيقول هو كخبز الشعير، هو كخبز الشعير، ما عندنا في هذا الموضع يعني لو رجعنا إلى كتب اللغة إيش خبز الشعير؟ بعرف لك الشعير نبات كذا كذا وحب كذا كذا إلى غير ذلك، الخبز هو كذا كذا كذا، ما تعرف أنت إيش المعنى المراد إلا من صلاح القائل أو عرف القائل إيش معنى في نظرهم وفي مجتمعهم أن خبز الشعير دون خبز البر، وأن البر أفضل من الشعير. إذن هو أراد أن يعطيه منزلة متوسطة أو منزلة عند الحاجة يرجع إليه، فإن لم يكن يعني فإن اكتفينا بغيره الذي هو أفضل منه لا نرجع إليه، هذا هو المراد. طيب عند هذا إن شاء الله سنقف، إلى هنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي بيان منهجه في هذا الكتاب وطريقته الثالث: هذه الألفاظ التي جمعتها ليست على سبيل الحصر، وإن كان الحصر ممكنا خلافا لبعضهم، لكنها تعد أساسا، لكنها تعد أساسا، لكنها تعد أساسا إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، لغيرها من الألفاظ. فما بقي من الألفاظ يقاس على ما ذكرته، يقاس على ما ذكرته، فما بقي من الألفاظ يقاس على ما ذكرته. نعم، لأنها بمعنى ما ذكرته، لأنها بمعنى ما ذكرته مع اختلاف قليل في اللفظ. يكفينا هذا الأخير ضربت عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا شك أن كلام الأئمة في الرواه جرحا وتعديلا كثير جدا، وأن حصر ذلك يشق، ولكن بحسب المرء أن يجمع ما استطاع وأن يجعل هذه الألفاظ في مواضعها الصحيحة ما أمكن، وما بقي من الألفاظ يمكن أن يقاس على ذلك ويلحق بما يليق به أو بما يشابهه. فإذا وقف طالب العلم على ألفاظ أخرى لم تكن موجودة هنا، فيسهل عليه من خلال هذا التقسيم ومن خلال هذا الترتيب لهذه المراتب وبيان معاني هذه الألفاظ وبيان الفروق التي بينها، يسهل عليه من خلال هذا أن يضع اللفظ في موضعها ويقول هذه قريبة من هذه أو هذه قريبة من تلك، وتلك اللفظة موجودة في المرتبة الفلانية، إذن هذه تلحق بهذه المرتبة، وهكذا. أما يعني استقصاء هذا الأمر واستيعابه فأمر في مشقة كبيرة. نعم. الرابع كثير عفوا، ولذلك عندما نرى الأئمة في تقسيم للطبقات كما في كلامهم يعني على هذا الأمر، نرى الأئمة ما يقصدون يعني الألفاظ الكثيرة أو استيعابها أو الإتيان حتى بشيء كثير منها، إنما يأتي أحدهم في المرتبة الواحدة يعني عشرة ألفاظ أو دون ذلك، ثم بها يستضاء الطريق أو يضاء الطريق للناظر أو للسالك في هذا الباب. تفضل. الرابع كثير من الألفاظ التي يقف عليها القارئ في هذا الكتاب، ربما وقفت عليها في أكثر من 5 تراجم أو في ترجمة واحدة لكن في مواضع متعددة، فإذا رأيت من ذكر كل المواضع أو أكثرها فائدة، فإذا رأيت من ذكر كل المواضع أو أكثرها فائدة سردت المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ، وإلا اكتفيت بموضع واحد أو ترجمة واحدة خشية الملل أو تسويد الصحيفة بما ليس وراءه كبير طائل. لأن الأصل أن الإنسان لا يكثر في العزو إلا لفائدة، أما إذا كان الشيء يعني قد حصلت به الفائدة فما الفائدة من كثرة الحالات؟ ما الفائدة من كثرة الحالات؟ هذا هو الأصل، وقد يخرج الإنسان عن ذلك إما لتحصيل شيء أو يعني يكون خطأ منه أو يعني يكون هذا تكثيرا للكلام بلا حاجة، وربما إن شاء الله إن وجدنا شيئا من ذلك يعني نصلحه بإذن الله عز وجل. تفضل. الخامس لا ألتزم الرجوع إلى كتب اللغة في كل لفظة جرحا أو تعديلا، لأن ذلك يقتضي كبر حجم الكتاب جدا لتحصيل ما هو حاصل، لكن إذا كانت هناك ألفاظ يظن أنها غريبة رجعت إلى مصادر ذلك وأشرت إليها. نعم، أقول ما كل لفظة نحتاج أن نرجع إلى المعنى اللغوي فيها. فلان ثقة، نروح نشوف إيش معنى ثقة في اللغة. فلان ما به بأس، شوف إيش كلمة بأس في اللغة. فلان صدوق، نروح يعني إيش معنى صدوق، وننقل كلام العلماء لغة في هذا القول، ثم بعد ذلك نأتي في الاصطلاح. هذا أمر يطول. من الأشياء الغريبة التي يحتاج إلى الرجوع إلى اللغة لا بأس. أما نروح يعني من نقول صدوق وإيش من الصدق وإيش معنى الصدق، يكفينا أن نعرف من الصدق صيغة مبالغة من الصدق، وأن هذا مدح له من هذا الباب ومبالغة في مدح من جهة الصدق، يكفينا هذا. تفضل. السادس: اعلم أن ألفاظ الجرح والتعديل تستمد قوتها من منزلة قائلها فهما واعتدالا وحسن زمان وعموم لفظ، وحسن زمان وعموم لفظ، وحسن زمان وعموم لفظ. فليس قول المتساهل والمتشدد كقول المعتدل، وليس قول أحدهم ما رأيت أحسن من فلان وهو في الأزمنة المشهورة بالعلم والفضل كقول المتأخر، وليس قول أحدهم فلان يكفي قبيلة كقول آخر فلان يكفي أهل الدنيا وهكذا. لا شك، لا شك أن كلمة أو يعني مكانة اللفظ في الجرح والتعديل يعني يستمد قوته من عدة قرائن، فقد يقول إمام من الأئمة فلان ثقة، وآخر يقول فلان ثقة، والتوثيق هذا مقبول والتوثيق ذاك غير مقبول. فأي كلمة هي تستمد قوتها من عدة أمور: أولا مكانة قائلها. إحنا ما نتكلم الآن من باب يعني لا العبرة بالدليل لا بأقاويل الرجال أو غير ذلك، لا، لأننا نقترض أن الإمام عندما تكلم في راو نظر في حديثه ورأى من خلال الأدلة التي رآها في حديثه أن هذا الرجل معدل أو مجرح، والإمام منهم إذا قال ثقة ما نقول له إيش الدليل على أنها ثقة، هات كم حديثا له وافق في كم وخالف في كم وانفرد في كم، ما بيحصل هذا. الأصل أن الإمام مسلم له بقوله إلا أن يخالف، إلا أن يخالفه مثله أو أفضل منه عندك نطلبه بالدليل. أما الإمام من الأئمة عندما يتكلم الأصل أن يقبل كلامه لأنها عبارة عن يعني شهادة، عبارة عن شهادة، والعدل شهادته مقبولة إلا أن يخالف، فإذا خولف حوقف وطولب بما معه مما يدل على قوله ويرجح كلامه على كلام غيره. أما رجل شهدت له الأمة بالإمامة والمكانة العالية ثم بعد ذلك نتوقف في حديثه إلا أن يثبت لنا كيف كان ثقة، كيف وجد الرجل ثقة وكيف وجد الرجل ضعيفا، وعندما يقول ثقة يقول عنده مثلا 200 حديث وافق في كم وخالف في كم وانفرد في كم، والذي خالف فيه نوع المخالفة فاحش أو غير فاحش، هذا ما يحصل، هذا الشيء ما يحصل ولا يسلك العلماء هذا المسلك. إنما إذا قال ثقة ورأينا غيره يعني يضعفه، أو قال ضعيف ورأينا غيره يثق، قل أنت يا من تضعف إيش دليلك على هذا التضعيف، فيقول نعم رأيت في المكان الفلاني وهو يقبل التلقين، رأيت في المجلس الفلاني يقول كذا، رأيت عند الشيخ الفلاني وهو يعمل كذا، عندك نطالبه. الأصل قبول كلام الإمام إلا إذا بان لنا ما يدل على أنه أخطأ في ذلك أو أنه خولف في ذلك أو أنه تكلم لشيء في نفسه، وخاصة نحن ما نعرف أنه تكلم شيء في نفسه إلا إذا كان الرجل صار بالعدالة. الإمام الأئمة إحنا ما نقول هذا من كلام الأقران أو لشيء في نفسه إلا إذا كان الرجل قد عرف بالعدالة والفضل، أعني المتكلم فيه. فالكلمة تستمد قوتها من مكانة قائلها، فإن كان قائلها معروفا فإن كان قائل هذه الكلمة معروفا بالإمامة والقوة في النقد والمعرفة التامة بهذا الفن، فلا شك أن كلام من كان كذلك ليس ككلام من هو دونه. كذلك المتساهل والمتشدد والمعتدل الذي عرف بالاعتدال كلامه أولى بالقبول من كلام غيره. كذلك أيضا يعني الزمان الذي قيل في هذه الكلمة، يعني رجل مثلا في زمن التابعين أو في زمن أتباع التابعين، وهذا زمن يعني من القرون المفضلة وفيه فيوض العدالة واشتهار الخير في الناس وفيه كثرة العلم ونحو ذلك، فيأتي رجل يقول ما رأيت مثل فلان، ما رأيت مثله، يعني ما رأيت مثل في الزمن الذي فيه العدالة مشتهرة والعلماء متوافرون والخير منتشر وكثير، ما رأيت مثله. هذا ليس كمن يأتي اليوم ويقول ما رأيت مثل فلان، لا شك عندما يقال ما رأت عيني مثل فلان في زمن التابعين أو أتباعهم ليس في الزمن الذي يقل فيه العلم ويكثر فيه الشر والجهل. فحسن الزمان وفساد أهله وما يجري فيهم هذا أيضا له يعني تأثير في معنى الكلمة. كذلك أيضا عموم الألفاظ، يعني رجل يقول مثلا فلان يكفي أهل الدنيا وفلان يكفي قبيلة، لا شك أن ما يعني عالم الدنيا ليس كعالم قطر أو عالم قبيلة. فالعموم اللفظ في المدح أو في الذم أيضا يؤثر في قوة الكلمة، مكانة قائلها يؤثر في قوة الكلمة، كذلك الزمان الذي قيلت فيه هذه الكلمة أيضا يؤثر في قوتها أو في ضعفها. هذا عندما نحتاج إلى الترجيح في بعض المسائل، أو عفوا المقصود من ذلك أنك إذا سمعت كلمة فلان يعني إمام زمانه، إذا قيلت مثلا في البخاري مثلا إمام زمانه ويجي واحد الآن فلان إمام زمانه، صحيح كل واحد إمام زمانه، لكن فرق بين الإمامين، هذا إمام الأئمة وهذا إمام كما يقال يعني ما يوجد في زمانه من هو مثله، لكن أهل زمانه معرضون عن هذا الشأن. تفضل. السابع المعيار في وضع العيار، نصحح العيار. كما تكلم ايش؟ لا هذا يرجع الى مكانة القائل لا لمكانة المقول فيه. سهل، احنا مكانة القائل دي يعني هذا فهما وتشددا واعتدالا وغير ذلك يكثر في هذا التفصيل. نعم. السابع العيار في وضع هذا اللفظ في هذه المرتبة وذاك في تلك، هو دلالة اللفظ بمفرده ومعناه المتجرد عن القرائن. ومعناه مجردا عن القرائن، مجردا عن القرائن. نعم. ومعناه مجردا عن القرائن، فقد تقال كلمة رفيعة رفيعة المدح، قد تقال كلمة رفيعة المدح في رجل ليس حاله هكذا أو العكس، فالعبرة بدلالة اللفظ، كما سبق تفصيل كيفية معرفة دلالته في الأمر الثاني لا بمن قيل في هذا اللفظ والله أعلم، يعني لا من قيل في هذا اللفظ كما سبق في الأمر الأول. يعني المقصود من هذا التنبيه أو هذا الأمر بيان أن العيار والمقياس في معرفة هذا اللفظ في هذه المرتبة أو تلك هو معنى اللفظ ودلالته، لا معنى لا من قيلت فيه. فقد تقال كلمة رفيعة في رجل وضيع، وقد تقال كلمة وضيعة في رجل رفيع، لا يعني لابد أن تتجرد من مسألة من قيلت في هذه الكلمة، هذا هو الأصل، وإنما تنظر الكلمة باعتبار إيش تدل عليه، ثم بعد ذلك هل يسلم لقائلها في فلان مسألة أخرى. لكن أنت تريد أن تعرف المراتب تعرف دلالة الألفاظ، فإذا دلت على معنى الرفيع تضعها في المراتب الرفيعة، معنى المتوسط تضعها في المراتب المتوسطة، معنى النازل وهكذا. أما أن يعني يؤثر عليك من قيلت فيه وتقول يعني مثلا نضرب مثالا، أبو حاتم الرازي سئل عن الإمام مسلم قال صدوق، سئل عنه قال صدوق، نقول خلاص صدوق مسلم إمام معروف وكذا وكذا، إذا نعطي كلمة صدوق في أعلى المراتب هذا غير صحيح. قال في عمرو بن علي الفلاس صدوق، نأخذ هذه الكلمة ونضعها في أعلى المراتب لما كانت مسلم أو لما كانت فلان؟ لا، صحيح في مثل هذا أننا ننظر في دلالة الكلمة دون النظر إلى من قيل فيه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن أحيانا نحن نفهم الكلمة، خاصة إذا كانت كلمة غريبة، أحيانا إذا كانت كلمة غريبة ويعني غير متداولة ومشتهرة وربما ما وقفنا عليها إلا في هذا الموضع أو إلا في موضع ما، وقيلت في رجل عالم أو رجل نادل، في رجل عالم أو رجل نادل، وبان لنا أن قائل هذه الكلمة يريد مدحه أو ذمه، فمن الممكن أن نستفيد معناها من خلال منقلته في هذه الحالة، لكن هذا شيء نادر، والأصل أننا نعرف معاني الألفاظ باعتبار دلالتها لا باعتبار منقلته. نعم. الثامن: أذكر كلام الأئمة، فإن كان لي قول أذكره بعد قولي انتهى، أو أذكر رقم الجزء والصفحة وأشير إلى المرجع الذي أخذت منه وما بعده فهو كلامي، أو أقول قلت، يعني إما أن أقول قلت وإما أن أقول انتهى وأكتب ما بعد ذلك، أو أذكر جزء الصفحة ثم أذكر أيضا ما بعد ذلك. عفوا، أريد أن أنظر في التاسع: إذا ذكرت لفظا من ألفاظ الجرح والتعديل فأنا لا ألتفت إلى قائل هذا اللفظ، فلا ألتفت إلى قائل هذا اللفظ، هل هو متشدد أو متساهل أو معتدل أو فوق الذي تكلم فيه أو دونه أو غير ذلك من أمور، لأن قصدي بيان اللفظ ومعناه. أما الذي يريد أن يبحث في حال الرجل المترجم له ويحكم عليه بما يستحق، فلا بد أن يراعي ما تقدم. نعم. إذا ذكرت لفظا من ألفاظ جرح وتعديل فلا ألتفت إلى قائل هذا اللفظ، هل هو متشدد أو متساهل أو معتدل، هذا قريب مما مضى، أو فوق الذي تكلم فيه أو دونه، لأن الرجل إذا تكلم في من هو فوقه فكلامه لا يقبل، لا يقبل كلام من كان دون المتكلم فيه إلا إذا كان معه دليل يطالب في هذه الحالة على الدليل. ما دليلك على ما تقول؟ يعني كأن يأتي رجل طالب علم مثلا يتكلم في عالم، فلا يقبل كلامه بدون دليل، أن يسمي أو يذكر السبب الذي جعله يجرح هذا العالم، لأن يعني ليست العادة أو الأصل أن الكبير الذي يتكلم في الصغير، ما الصغير يتكلم في الكبير، لأن الأصل في ذلك أن الكبير يعمل أشياء لا يفهمها الصغير ويضيق أفقه وفهمه عن فهم مخارجها، وهو عنده لها مخارج وله طريقة وله أسلوب، يعني أسباب حملته على أن يتخذ أن يفعل هذا الفعل أو يترك ذاك العمل. الصغير ما عنده هذه المفاهيم ولا عنده هذه يعني المدارك الواسعة، فيبادر أو يسارع باتهامه فلا يقبل قوله. أما الكبير عندما هو يتكلم في الصغير، الأصل الكبير عنده مدارك وعنده فهم وعنده يعني معرفة لهذه المسائل وتلك، ووجد كلاما لا يحتمل، ليس له مخرج وليس له تأويل سائغ، فمن هنا تكلم. أضف إلى ذلك أن الكبير عندما يتكلم في الصغير، فالصغير أصلا غير معروف بالخير، فكلام عالم فيه يقدم على إهماله، إعماله أولى من إهماله، هذا بخلاف أن يتكلم الصغير في الكبير، فالصغير ليس عنده هذه المفاهيم، ليس عنده هذه المخارج التي يحمل أهل العلم يعني أحوال بعضهم عليها. أضف إلى ذلك أنه يتكلم في رجل كبير، وإيش معنى كبير؟ كيف عرفنا أنه كبير؟ عرفنا بثناء الناس عليه، فكيف نقبل كلام الصغير في الكبير الذي يعني استفاضت عدالته واشتهر أمره دون أن نطالبه بالدليل؟ إذا كان الرجل إذا خالف واحدا فقط، يعني لو أن رجلا وثقة فجاء آخر ضعيفه طالبنا المضاعف بالدليل، فكيف عندما يتكلم الصغير في رجل اشتهرت عدالته؟ لابد أن يطالب في هذه الحالة بالدليل. فكلام يعني النازل في العالي، ما أعني هنا في هذه الحالة الطبقة، ولكن أعني الرتبة، فلا يقبل إلا بدليل. أنا في تقسيم للمراتب ما أنظر أن هذه الكلمة قيلت في رجل يعني عالم وقائلها نازل فأهملها وأهدرها، لا، هذا يحتاج إلى الإهمال أو الإعمال، من سينظر في ترجمة الذي تكلم فيه؟ أما الذي ينظر في معنى اللفظ يحتاج إلى أن يضع هذا اللفظ في موضعه. يعني تفضل. عاشر أكثر ألفاظ الجرح والتعديل قد دونت في كتب قائله. نقف عند العاشر هذا إن شاء الله.